الحمد لله القائل في كتابه المبارك ممتنا علينا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمرحبا بكم جميعا على مائدة الإمام الطحاوي على كتابه شرح مشكي الآثار، ومع شيخنا العالم الربيعي استرضى الله سبحانه أن يقول كذلك وأن يرفع قدره في الدارين، ولك بمثله. ومع الباب الثامن والثلاثين من شرح مشكي الآثار يقول الإمام الطحاوي رحمه الله فيه عن علي رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بغل أو بغلة؟ فقلت: ما هذا؟ قالوا: بغل أو بغلة. قلت: وما هو؟ قال: يحمل الحمار على الفرس فيكون مثل هذا أو يخرج مثل هذا. قلت: أفلا نحمل فلانا على فلانا؟ قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. هذا الحديث أيده بحديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاث: باغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمر على الخير. هذان الحديثان في باب المنع والآية الكريمة فيها الامتنان، والطحاوي نقل الإجماع على إباحة الله عز وجل لنا البغال. فما وجه الجمع فضيلة الشيخ بين هذا وذاك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هل تقصد بارك الله فيك أن هنا أحاديث متعارضة، أو أن الحديثين قد يفهم منهما التعارض مع الآية؟ قد يفهم منهما. أنا أسأل أولا. نعم. لأنك تقول الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في شأن إنزاء الحمير على الفرسان، يعني لا يلقح الحمار الفرس، لأن الناتج سيكون بغلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الخيل: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل في الجملة أفضل من البغال وأفضل من الحمير. فإذا كنت أنا سأنزي الحمار على الفرس سينتج بغل، يعني الحمار إذا أنزي على الفرس، وهنا لفت إن الناس يسمون يطلقون الفرس على الحصان ذكر والفرس أنثى، الحصان ذكر والفرس أنثى، فينزون الحمير على الفرسان فتأتي النتيجة بغلة، والخيل الحصان أو الفرس أفضل من البغلة، زي قدمت في الذكر في التنزيل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون. ففي الحديث النبي قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، يفعل ينزي الحمار على الفرس الذين لا يعلمون، فهم لا يعلمون لجعلوا فرسا لجعلوا حصان ينزو على الفرس حتى لا تحمل الفرس ببغلة، حتى تحمل حصانا. إذا أردنا الناتج الجيد أو النتاج الجيد، نحن نريد نتاجا جيدا وهو الخيول. فأنا إذا أنزيت الحمار على الفرس كنت فعلا لا أفهم الأفضل، فالأفضل إنزاء الحصان على الفرس. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، لأن ما في إشكالات. بعد يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: إصباغ الوضوء، وإنزاء النهي عن إنزاء الحمير على الفرسان، والثالث الخصلة، وأن نأكل الصدقة. فقد يشكل الحديث الأخير على الحديث الأول، ويقول الحديث الأخير إن النبي اختص آل البيت بعدم إنزاء الحمير على الخيل، لكن الحديث الأول في إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون عام في الكراهية العامة. فنقول أولا الإجابة عن الإشكال الذي قد يرد هنا، فمن العلماء من قال إن كلمة اختصنا الرسول بشيء تتحمل عدة معاني. من المعاني التي تتحملها كلمة اختصنا أي اختصنا بالعلم بشيء، بالعلم بشيء، كما قال سئل علي هل خصكم رسول الله يا علي بشيء؟ قال ما عندنا شيء خصنا به رسول الله إلا فهما أوتاه رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ فقال ألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل، وشيء من العقل يعني من الديات. فلا يقتل مسلم بكافر ليست خاصة بأهل البيت، إنما العلم بها هو الذي خص به الرسول عليا، كما خص النبي حذيفة بعلم بأسماء المنافقين أو بأحاديث الفتن. فيمكننا أن نحمل حديث ابن عباس اختصنا الرسول بشيء وهو بالعلم بهذه الأشياء، لكن يشكل عليه أن النبي أن ابن عباس قال ألا نأكل الصدقة، وهذه خاصة بأهل بيت الرسول. لكن يساعدنا في الباب المقابل أن النبي أمر بإسباغ، خصهم بإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء ليس من خصوصيات آل البيت، فيكون خصنا بأشياء أكد لنا عليها وأشياء حكمها خاص بنا فقط، حملت المعنيين، فيمكن أن نحملها على هذا ويكون لا إشكال. خصنا الرسول بجزء بأمر وهو ألا ننزي الحمر على الفرس بالعلم بهذه المسألة، بالعلم بهذه المسألة علمها لنا، خصنا بتعليمه لنا إياها ولا تعارض حينئذ، وخصنا بشيء خاص بنا آل البيت وهو عدم الأكل من الصدقة، وخصنا بالعلم ليس بإسباغ الوضوء، فلا تعارض حينئذ والله أعلم. لكن أيضا ينظر في سند هذا الخبر، فسنده أخشى أن تكون به علة، أخشى أن تكون به علة خارج الصحيحين من ناحية. نعم، شكر الله لك. ويبقى الكلام على الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. امتن الله بالبغال، امتن الله بالبغال، لكن هل هي الأفضل أم الخيل؟ هي الأفضل أم إن وجدت ما فيش في مشكلة من ركوبها، ليست هناك مشكلة من ركوبها، ليست هناك مشكلة من ركوبها. وأوديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة من ملك أيلة فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالبغلة ليست محرمة، ولكن إذا خيرت بين بغلة وبين حصان فرس أختار الفرس من باب الأفضل، والله أعلم. نعم، حديث علي رضي الله عنه فيه إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون هو غير صريح في النهي، أما حديث ابن عباس نهانا أن ننجي فلا يفيد النهي لدى يكون الجواب، نهانا أن ننجي عن الخير. طيب لا يفيد النهي، يعني يفيد النهي لا يفيد لا، هو أكد على آل البيت أن يفعلوا شيئا. يعني أحيانا الرسول عليه السلام يختار لأهل بيته الأفضل، يختار أحيانا لأهل بيته الأفضل. أسوق لذلك أمثلة. الرسول عليه الصلاة والسلام في الدفع من مزدلفة إلى منى أمر أو رخص للظعن في الانصراف وفي الرمي أيضا، كما أفاده حديث أسماء. أسماء وصلت إلى منى فرمت الجمرة ثم صلت الفجر، ثم صلت الفجر في الصحيح. لكن قدم العباس عندما حسن الخبر أو الفضل بن عباس قال أبيني أو أبني، أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، في حال ثبوته كيف الجمع. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام اختار لأهل بيته الأفضل. ومثال آخر في هذا الصدد، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت فاطمة رضي الله عنها فرأى سترا موشيا مخطط، في علامات وفيه ورود وأشياء ذلك كده. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام فأرسلت فاطمة في إسره أو ذهبت إليه قالت أتوب إلى الله ورسوله، ماذا أذنبت؟ قال ما لي والدنيا، ما لي والرقم، أرسلي به إلى آل بيت فلان لهم فيه حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل به إلى قوم لم يحرمهم ولكنه اختار لأهل بيته الأفضل. جاءت فاطمة كمثال ثالث في هذا الصدد، تسأل خادما وتشكو أثر الرحى، تشكو أثر الرحى، فقال لها ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، وأرشدها معنى الخادم في بيتي ونفسه خادم، يعني عائشة عندها خادم وأم سلمة عندها خادم وزينب عندها خادم، لكن فاطمة اختار لها النبي الأفضل. فقد يختار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته الأفضل أو حكما، وإن كان جوزه لأهل البيت، عفوا منع منه البيت لكن جوزه لآخرين، جوزه لآخرين. هذا والله أعلم. نعم تفضل. أيوه. ما يحدث كثيرا هو إنزال الحصان على الحمار، أنتم منه ذلك؟ هو الذي هنا كده الحمار ليس على الفرس، لا اللي في الحديث إنزاء الحمير على، لا تجعل الأدنى يعلو الأعلى، يعني الحمار أدنى من الفرس، فكيف تجعل الحمار هو الذي يركب الفرس فيفعل ذلك الذين لا يعلمون. هنا اللي في أمامنا كده إنما يعني هل يكون الممنوع الإنزاء فقط مع الترخيص؟ البغال لا اختلاف في جوازها، لا اختلاف في جواز البغال. فإذا ثبت أيضا أن الفرس إذا أنزي على الحمار على الأتان أنسى الحمار نتج منه البغل فيكون جائزا، لكن ما الذي ينزع على الآخر؟ الحمار ينزع على، عفوا الفرس ينزع على الحمار فتنتج البغلة، والبغلة في القوة أحسن من الحمار، فيكون قد ارتقينا، فيكون قد ارتقينا. نعم. يؤدي ذلك إلى هلاك الحمار. أنت أحيانا تجد امرأة ضعيفة وزوجها هيولي. يموت الحمار، يعلن الحصان على الأتان فتنتج بغلة، فيكون هذا مصدر البغلة يكون مجيبا على التساؤل الذي كنا سنذهب إليه، وهو الامتنان بالخيل والبغال والحمير، فكيف امتن علينا بالبغال ويمنعها؟ قل لا، الذي منع هو الإنزاء، إنزاء الخيل على إنزاء الحمار على الفرس. بارك الله فيكم، شكرا شكرا. مش انت عندك علم كده تقعيد فيها ولا عندكم يعني عندكم في بلادكم يعني الحصان اللي حلت ايه ايه في السنة كده في الحديث ايه ايوه لا يعلمون. وانكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام انكارا لطيفا انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. دائما يخشى الحمار من الحصان ممكن يبهدل يا عم ما هذا لكن بيكون لو سألت يا سيدنا اي واحد في الحرب ماشي بس اللفظة هنا كده ما فيش فيها قلب ولا شيء ابدا. هم حديثان موجودان عندنا بين ايدينا عن علي بن ابي طالب اذيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل لو حملنا الحمير على الخيل كان لنا مثل هذه يعني بغلة. فقال رسول الله إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. فيبدو أن الوجهين قائمين الوجهين قائمان كل ألفاظ كده. إذن عفوا الله يبارك فيك. إذن من أين تأتي البغلة؟ إن أتت وقد امتن الله بها ستكون من إنزاء الأصح يعني في شأنها الأصح في شأنها أن تأتي من إنزاء الحصان على الأتان أنثى الحمار. نعم شفنا سؤال في الآية ليس له علاقة بالإشكال. البعض استدل بالآية على تحريم أكل دخلت في موضوع آخر دخلت في موضوع آخر وهو مسألة أكل الخيل. الموضوع لا يخصنا الآن. الله قال في كتابه الكريم والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة و أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد الرسول فأكلناه. هنا الآية لم يذكر فيها الأكل إنما ذكر فيها الركوب فتحمل على أغلب الاستعمال إلا أن الحمير محرمة يقينا والبغال فيها نزاع والخيل جائز أكلها. الحمر الأهلية طبعا. تفضل أنتقل إلى التاسع والثلاثين وأول فيه الإمام الطحاوي رحمه الله حديث أبي أمامة رضي الله عنه ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دخلت هذه بيت قوم إلا دخله الله الذل. هذا الحديث مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزرع وفضله فقال ما للمسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما وجه الذل الذي يدخل على نفسه هذا الحديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. هذه شبهة قد أثارها مستشرق ألماني في العصر الحديث فقال لبعض المسلمين الذين قل علمهم إن دينكم يدعو إلى التخلف. قال ولما يدعو إلى التخلف؟ فقال عندكم في البخاري حديث أن رسولكم رأى آلة حرث في بيت قوم فقال لا يدخل هذه الآلة قوم في بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزعه الله عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. فهذه دعوة إلى التخلف. ناس تتقدم في آلات الحرث والزراعة فهو الرجل لقلة علمه قال الحديث ضعيف أبسط ما يتعلق به لكن ليس الأمر كذلك. إنما هذا الحديث بعينه إن تأملت هذا الحديث ترى يدعو إلى التقدم ليس إلى التخلف لأن المعنى ليس كالذي ذهب إليه الألماني أن ديننا يدعو إلى التخلف في الزراعة بل اسمع أحاديث رسول الله الأخرى ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فديننا يدعو إلى الإعمار يدعو إلى الإعمار وجاءت النصوص تحذر من قتل الأشجار، وجاءت النصوص تؤكد على هذا في الحرمين مكة والمدينة. إذن فما وجه حديث لا يدخل هذه الآلة قوم بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا؟ قال العلماء ما حاصله، الحديث واضح وظاهر. إذا أنا اهتميت، جعلت من أولوياتي، جعلت الأولويات في صناعاتي آلات الزرع، وتركت صناعة الصواريخ والطائرات والقاذفات والآليات والرشاشات والدبابات، وأنا جالس مع النورج والمحراس، عدوي سيتسلط علي ويسلبني كل ما أملك، لا يخشاني. يعني هل العدو الذي معه طائرات، دبابات، مدرعات، سفن حربية، آليات، أربجهات، هيخشى مني وأنا مشغول بماذا؟ بالنورج، الناس اللي يعرفون النورج، والمحراس والفأس، لن يخشاني. أنا أزرع وأنتج وأتعب، وبعد يجيب المسدس اطلع برا ويأخذ أشيائي. فأدخلت على نفسي ذلا بسبب عدم إعدادي ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل، وهذا الحاصل الآن في بلاد المسلمين. ما فيش مشكلة عند الحكومة المسلمة، الحكومات المسلمة تصنع مصنع شيبسي، يعمل مصانع شيبسي، املأ البلد مصانع شيبسي. ما فيش مشكلة عندها انك تعمل مصنع بسكويت او مصنع ايس كريم، اعمل براحتك مصنع ايس كريم، لكن تعالى انشئ مصنع للطاقة. ممنوع على مصر، او ما عفوا، ممنوع على عدد من الدول دوليا أن تنشئ مصادر للطاقة إلا بعد استئذان المسؤولين في دول أخرى. لا أعني مصر، إنما أقول في بعض الدول محظور مثلا أنك تعمل في مصانع لإنتاج أسلحة أو مصانع لإنتاج أنواع من أنواع الطاقة المعينة إلا بعد أن تستأذن. فلذلك يتركونك تصنع الشيبسي، لأن الشيبسي لهم، إذا احتاجوها يأخذوه، لكن اضر بأولاد المسلمين، اصنع مصنع شيبسي، اصنع مصنع جيلاتي، مصنع قدور ألمونيوم، ما عندهم مشكلة من هذا. لكن هل يسمح لك أن تصنع ترسانة لصنع صواريخ مثلا؟ هنا يأتي التدخل. هل يسمح لك بصناعة النووي؟ هم يصنعون النووي، يصنعون النووي، وعندهم مخازن النووي، الله يعلم حالها كم هي. لكن انت لا، تعال، انت ارهابي كدولة، انت كدولة دولة ارهابية، لانك تصنع السلاح النووي. يرسلون مفتشين كما حصل في العراق، يفتشون ويتجسسون على بلاد المسلمين حتى لا تصنع النووي. فلذلك اذلونا، والحديث الواقع يؤكده، انت مشغول الان بصناعة بالآلات الزراعية والتقدم الزراعي، ومشغول بالصناعات الخفيفة. أقول لك مثلا أكبر مصنع لصناعة الجيلاتي في الشرق الأوسط، مش عارف أكبر مصنع لصناعة التيتي والبسكويت في الشرق الأوسط، أكبر معمل جبنة في الشرق، مش عنده مشكلة في كده. لكن تعالى صنع مثلا صاروخ بعيد المدى، يضرب تل أبيب ويضرب اليهود في حيفا أو في أي بلد، ممنوع تماما، ممنوع منعا باتا أن تصنع شيء زي كده. حتى إذا صدروا لك صدروا أسلحة دفاعية، ليست أسلحة هجومية تهجم بها أو تضرب بها. فإذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث بعينه يدعونا للتقدم، يدعونا للتقدم. يعني لا تنشغل بآلة الحرث، وتترك الصناعات الثقيلة التي من شأنها أن تنهض بالبلاد وأن تحافظ على البلاد. إذا عدوك علم أن معك مسدس في الأفراد الدنيويين أو آلي، لن يفكر أن يؤذيك. لكن لو هو معه آلي وأنت ماسك عصاية تتعكز عليها، لا، يقتحمك. فإذا جئنا للزراعة فأدنى النصوص التي سمعتم في مسألة الزراعة ما من مسلم يغرس غرسا يزرع زرعا فيأكل من طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بصدقة، الأحاديث التي سمعتموها في النهوض من ناحية الزراعية، في النهوض من ناحية الزراعية وتأبير النخل، وحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، حديث كثير جدا في في في التنمية الزراعية، لكن الذم جاء لأناس اقتصروا وجعلوا همتهم قاصرة على المحراث والفأس، ونسوا صناعة السيوف، صناعة الدروع التي يتطرسون بها من السهام، صناعة السهام. فالحمد لله هذا متوافق مع ديننا، وصدق رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فهم أبي أيوب رضي الله عنه في قوله تعالى أنفقوا في سبيل الله وتلقوا لأيديكم التلقى. أيوة، السؤال من ليس من باب الصناعات يعني، في باب الجهاد عموما. نعم تفضل. ما يعني عندما صححه وإذا تبعتم بالعين واتبعتم أذنب البقر وتركتم الجهاد، نفس المعنى لو سلم يعني دلال. ما نقول له سلم يا إبراهيم. ننتقل إلى باب الأربعين، وهو أورد فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا تملك. فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء برفع أشياء لا يملكها؟ يقول: فلا تلوم فيما تملك ولا أملك. ثم عقد هذا المعنى بحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطئي وجهلي وعملي على هذا الضرر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يمكننا أن نلتمس وجوها للجمع، يمكننا نلتمس إن شاء الله وجوها للجمع، لكن والتقي يقول: ثبت عرشك ثم انقش. فالحديث ضعيف ابتداء. اللهم لا تلومني فيما تملك ولا أملك. وأحيانا عمل القلب يعني، هو يريد القلب يعني: لا تلومني في الذي في قلبي وأنا لا أملك قلبي، أنا لا أملك قلبي. فيا رب أنا أقسم قدر الاستطاعة، هذه يومها وليلتها، وهذه يومها وليلتها، ولكن قلبي يميل إلى واحدة منهما. أحيانا الشخص مع ميوله لكن يملك أن يقاوم شيئا ما، يعني مثلا: ألست أحيانا يتسرب إليك كره شخص وتتمنى من قلبك أن تزول النعم عنه؟ قد يرد لظلمه لأي شيء من الأشياء، ولكن ترجع تقول: لا هو مسلم، فتقاوم ما في قلبك وتقول: رب لا تجعل في قلبي غلا للذين آمنوا. تقول هذا، وهذا من دعاء للإيمان: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. ويقاوم، وكلما تورد على قلبي شيء يحاول أن يدفع: اللهم اصرف عني، اللهم اصرف عني، اللهم اغذف في قلبي محبتك ومحبة عبادك المؤمنين، يا رب لا تؤاخذني بما يتسرب. فلذلك القلب لك عليه بعض التحكم أحيانا. ألم يقل الله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والتعقيد هذا محله ماذا؟ محله القلب. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، إنه كان حريصا، والحرص محله القلب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، والحب محله القلب. فإذا ورد على القلب شيء يمكن للشخص استجماعه وعقد العزم عليه، وممكن أن يقاوم قدر الاستطاعة. وإذا قال الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن كان هذا في القسمة الظاهرة، لكن في الحديث الآخر لكنه معلول بالوقف، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني لا تبالغ في محبة الشخص، ما المحبة محلها القلب، لكن الشخص ممكن ينميها في قلبه. يعني واحد بيحب فتاة مثلا، هي بحب العرض، لكن ممكن ينمي هذا الحب، كل يوم يكلمها كل يوم تكلمه، الحب يزداد أحيانا، أو تخضع له بالقول الحب يزداد، أو ممكن ينمي، وممكن بإذن الله كل هذا من الأخذ بالأسباب يقوضه، ممكن يقوضه. فالذي يمكن توجيه الخبر به، فلا تلمني فيما أملك ولا أملك، لا أملك ملكا تاما. وإن كان الشخص أحيانا يصارع هواه لمرضات الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله تعالى: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أليست النفس شاملة للقلب أيضا؟ ونهى النفس عن الهوى، قد أفلح من زكاها، وزكى النفس عمومها سواء القلب أو الجوارح أو عموم النفس، وقد خاب من دساها. فيكون عدم اللوم فيما تملك ولا أملك، أنت تملك قلبي وأنا لا أملكه، لكن في أسباب ممكن أبذلها من باب الأخذ بالأسباب يصلح الله بها قلب، منها الدعاء مثلا، منها الدعاء، من الاستغفار وهكذا، فلا إشكال. لكن بداية قلنا إن الإسناد هذا ضعيف، لا تلمني فيما تملك ولا أملك، والله أعلم. لو أحد له سؤال. فكان الذي كلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم مما أراده من ربيع الإشفاق على الرهبة مما يسلق إلى قلبه مما يستطيع رده عنه مع قربه من غلبته عليه، وهذا عندناه الله. أعد. قال الإمام الطحاوي: فكان الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أراده من ربه على الإشفاق وعلى الرهبة مما يسلق إلى قلبه مما قد يستطيع رده عنه مع قربه من غلبته عليه، وهذا عندنا والله أعلم مثل الذي في حديث حسين الخزاعي مما قد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يدعو به ربه أن يغفر له ما أخطأ وما تعمد وما أخطأه، فهو غير محفوظ به لما خاف عليه أن يكون تقربه بما تعمده إلى آخره. لأنه يذكر الحديث في مثال: اللهم اغفر لي سري وجهدي وخطئي وعمدي، معنى الخطأ مغفور، لكن قد يكون تسبب لنفسي في شيء من هذا الخطأ. الخطأ مغفور، سري وجهلي وجهدي وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري، وكل ذلك عندي. قتل الخطأ، يعني الخطأ عموما والذي يستثنى في القتل، مسألة فقهية أخرى. لا، في فارق، فارق بين الخطأ، في فرق بين الإثم والدية. يعني أنا إذا رميت حجرا الله عافينا وإياكم فأصاب شخصا فمات، أنا ما قصدت أبدا ولا رأيته، إنما قدر الله أن برمي شيء جاء على شخص فمات، كإثم لست بآثم، لكن كدية ومواساة وجبران أنا ملزم بذلك، فانفك الإثم عن الدية. بارك الله فيك. ننتقل خلاص ختام، نشكر الله سبحانه بارك الله فيك سبحانه أن يحسن ختامنا وختام شكرا ولك بمثل السامعين. ويرحم أخانا الشيخ أبو إسحاق السمنودي رحمة الله. اللهم آمين يا رب. ويبارك في أهله وفي ذريته. اللهم آمين. ولك بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم.